يعرفه بالساعة حتى فيه بالساعة هل يستدر له أو لا يستدر. الحافظ بن حجر في كتابه في تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة أحد الرواة وكان نحويا قيل له يعني إذا المصلي إذا كان حسأتها في صلاته ماذا عليه؟ قال عليه سجدتان. فقيل له فليسها في سجد السهو. قال لا يستدر السهو لأن عندنا المصغر لا يصغر يعني استدل أي الشيء الذي كان يعرفونه زي علم النحو أن المصغر لا يصغر. ومعنى سجد السهو إن كان يتهذيب ما يستدر السهو لأن السهو هو جابر جابر ما حصل فيه النقص. ولهذا جاء في الحديث ما أدري هو مرة ولا ما جاء مكان ما جبر مكان ما ترك من السجود هو مرة ولا مرة ولا سيأتي مكان ما ترك من الجلوس سجد سجدتين مكان ما ترك من الجلوس. يعني هذا يدل على أن سجد السهو يجبر النقص لأن قوله مكان ما ترك من الجلوس يعني يدل على أن هذه السجدتين تجبر ذلك وأنها بدلا من ذلك وأنها تغنى عن ذلك. ما هذه الراحة هذه هي ماذا وإلا تأتي هي في الحديث سجد سجدتين مكان دونت لما جلوس. ما في شيء سيأتي يمكن تأثيره سيأتي ما بقى إلا بقى باب بقى باب بس إيش؟ بقى باب واحد يعني إذا فيه؟ لا إذا مضى ورا وين إيه؟ مكان ما ترك من الجلوس عشان في غير أبي داود لا في أبي داود في العون هذا ما أقول في الشرح في الشرح؟ إيه ولا في يعني في الشرح ولا في النتن؟ قال وزاد الترمذي في حديث عبد الله بن بحينة وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا في الشارع وفي هذه الزيادة فهذا نعم في الشارع ما في المتن أجل نفترض عليه أن في الشارع ولا في المتن ولهذا قلت عن ما مر بنا هذا الشيء. وهذا يدل على أن سجد السهو يجبر يعني يجبر النفس الذي قد حصل من صلاة. ولهذا يعني جاء في الحديث انه ان كانت الصلاة تامة يعني ان ما فيها نقص كذا كانت الرامة للشيطان. نعم فالمثل اللي كنت وهذه التي ذكرتها اللي هي قوية المصغر لو صغر انا ذكرتها في الفوائد المتقاة في ذكرت الترجمة التي اسم الشخص والترجمة التي ذكر فيها هذا الكلام في تهذيب التهذيب ما تذكر عن اسم الشخص ولكنها موجودة في لطائف وطرائف يعني لأن هذه من الأشياء اللطيفة الطريفة يعني كونه يعني يستدل على سجود السهو لا يستد له ليسها فيه لأن المصغر لا يصغر عند النحويين. زكريا اسمه الفراء أبو زكريا الفراء يعني هو هذا يعني أنا ذكرته في الفوائد المنتقاة. أنت كيف عرفت هذا؟ عرفت من فائد ولا من طيب نعم لا صحيح إنسان سجد في السهو غاسب للسهو أبس غاسب للسهو. طيب أحسن الله عليك ما هي موجبات سجود السهو؟ سجود السهو موجباته يعني الزيادة والنقص والشك الواجبات فقط الأركان ما فيها سجود السهو يعني قصدك الأشياء التي يكون يعني مثل سبحان رب الأعلى في السجود سبحان رب العظيم في الركوع ومثل التكبيرات يعني الذين قلع بوجودها يعطون واجب يجبر في الجسد لا ترك تكبيرا فلا رأى في الجسد عندهم يقول الركن لا يجبر. لا الركن لا يجبر. الأركان يعني لا تجبر. وإذا يعني وإذا حصل يعني كذا فلا بد من الإتيان بالركعة كاملة إذا كان يعني فات محلها لازم الإتيان بالركعة ولا يجبر الركن بسجد السهو، وإنما الذي يجبر هو الواجب. بقية السنن، سنة الأفعال أو الأقوال. بقية السنن يعني كما هو معلوم ما يلزم لها يعني سجد السهو، لأن إنسان يعني نسي أنه يعني يأتي بسنة من السنن مثل دعاء الاستفتاح وما إلى ذلك ما يلزم أنه يسجد له، لأن هذا يعني ليس ما حصل نقص في الصلاة، يعني أمور لازمة وأمور يعني تحتاج إلى جبر. هل يفرق بين المداوم على هذه السنة والذي يفعلها أحيانا من المداوم عليها ونسيها مرة؟ والله الذي يبدو قضية أن كونه يعني يأتي بسجود السهو ما أعلم، يعني ما عندي علم أنه يعني وإنما هو لحصول سهوا يعني مثلا في قيام أو في قعود أو في أما إلى ذلك، وأن كان إنسان يعني نسي سنة من السنن يعني كان يعني مثلا حصل منه يعني ظهور أنه ما يضع يده أو أنه مرة في يده يعني يسجد للسهو ما أعلم، يعني يحتاج إلى أن يبحث. وبالمناسبة يعني السؤال الذي سئلت عنه بالأمس وهو إذا جاء إذا كان تيمم وجاء الماء في الصلاة هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ للعلماء في ذلك قولان، أحدهما بأنه يقطعها، وبه قال الحنابلة والحنفية، ويستدلون على ذلك بما جاء في الحديث التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، ما لم يجد الماء، قالوا وقد وجد الماء والصلاة يعني لم تكمل. والحنابلة الشافعية والحنابلة المالكية قالوا بأنه لا يلزمه أن يخرج منها وإنما يتمها، ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضأ، ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضأ. ولعل وجهتهم أنه دخل في صلاة في أمر مشروع له، وطبعا بكل وجهة، ولكن الاحتياط لكان إنسان يقطعها ويصلي ويتوضأ ويصلي من جديد، لأن الماء وجد والصلاة لم تكمل. والله إليك، لو أسر في الجهرية أو جهر في التأجرية مثل هذا، أقول مثل هذا يعني يسجد له، لأنه يعني كان هو يعني شيء يتعلق بالجماعة وشيء يعني فيه شيء يعني فيه تشويش، ولهذا الناس لو هذا يسبحون له يسبحون له، لأنه ترك أمرا يعني مشروعا. ولهذا يعني قالوا أنه لو كان قرأ الفاتحة أو انتصف في قراءتها لا يعيدها، وإنما إذا مده يأتي من حيث وقف، يأتي من حيث وقف. هذا سنة الهوى الذي طبعا سنة وليس بفرض ولا واجب، الذي في الجهر والإفراد يعني من الأمور المستحبة والأمور المشروعة، ولكن لا يقال أنها فرض وليس لا فرض ولا واجب، لأنها من الأمور المستحبة. لكن كونه يعني فيه نسيان والمأمون سبحوا له ويعني حصل يعني فيه شيء من التشوش، يعني سجد السهو في مثل هذا يعني يبدو أنه هو الذي ينبغي. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان من ذكره؟ الربيع بن نافع. الربيع بن نافع هو أبو توبة الحلبي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. نعم، أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي أيضا. وشجاع بن مخلد. وشجاع بن مخلد وهو صدوق مخطئ. ما في شك؟ ما في شيء عن خطأ ولا؟ يقول صدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقف فذكره بسوده العقيلي في الضعفاء. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود بن ماجه. مسلم وأبو داود بن ماجه. العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء يعني يذكر أناس يذكر الناس ثقات، لأنه يعني لأي شيء يعني قيل فيهما إن لم يكن معتبرا ومعتمدا. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان لما ترجم لعلي بن نديم شيخ البخاري والبخاري كان يقول ما استشعرت نفسي إلا عند علي بن مديني، ما استشعرت نفسي إلا عند علي بن مديني، يعني معناه أنه في القمة، ولا يقول رأى تراه في الضعفة. فكان حمل عليه الذهبي حملا شديدا وقال أما لك عقل لا عقيل، أما لك عقل لا عقيل، علي بن مديني تذكر في كتاب الضعفة، هذا يذكر في كتاب الضعفة، فهو يذكر الأشخاص بكل ما فيهم للدفاع عنهم، للدفاع عنهم. ولما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الهون الهون قال أورده فلان كذا في كتابه فبئس ما صنع، أورده في كتابه فبئس ما صنع، كان يورد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الضعفاء بئس ما صنع، أنا ما تذكر اسم الشخص، لكنه أورد في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم في ميزان الاعتداد فبئس ما صنع. ثم قال إن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا أنه يقول بتفضيل علي على عثمان، وهذه مسألة قال بها بعض السلف، وذكر منهم الأعمش وابن جرير وابن عبد الرزاق وكذا، وقال مثل هذا لا يؤثر، لأن وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواثقية في آخرها أن هذه المسألة ليست من مسألة يبدع فيها قضية كان عثمان علي أفضل من عثمان، وإنما التي يبدع فيها من قال أنه أولى منه بالخلافة، أولى منه بالخلافة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفق على تقديم عثمان على علي، فمن قال أنه أولى منه معناه أنه أجرد المهاجرين والأنصار وقدح في فعل المهاجرين والأنصار الذين اتفقوا على تقديم عثمان، لكن كونه يكون أفضل يقول يمكن أن يقال من باب تقديم المفضول أين الفاضل، يعني في الولاية، لأن الولاية يمكن أن يقدم فيها المفضول مع الجيل الفاضل، ما هو معناه أنه لا يقدم في الولاية إلا ما كان أفضل، لأنه قد يقدم المفضول على الفاضل لأمر يتعلق بالمفضول في من ناحية العمل، فلعله ذلك ومثل هذا لا يؤثر إذا لم يزال. فقال هنا أن وهنا يعني في حديث أدخله العقيل في الضعفاء من أجل هذا، يعني لا يؤثر مثل هذا. قال بمعنى الإسناد، بمعنى الإسناد يعني أن الإسناد ليس هذا لفظه الذي يسوقه، وإنما هو متفاوت، يعني مثلا معناه أحد يقول عنه وأحد يقول سمعته وأحد يقول كذا، وإذا فهذا اللفظ ليس لفظ هؤلاء الرواة الأربعة، وإنما هو بمعنى الإسناد. يقول أن ابن عياش حدثه، أن ابن عياش حدثه إسماعيل بن عياش، إسماعيل ابن عياش، وهو يعني صديق في حديثه عن الشاميين، صديق في حديثه عن الشاميين مخلط في غيره، قالوا هذا الحديث من حديث هذا من حديثه عن الشاميين، يعني فهو من الشيء الذي يكون معتبرا فيه ومقبولا فيه. وأحد له البخاري في رفع اليدين، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي وهو صديق خرج أبو داود بن ماجه، هو صديق خرج أبو داود بن ماجه. عن زهير يعني ابن سالم العنسي، عن زهير يعني ابن سالم العنسي وهو صديق فيه لين، صديق فيه لين، أخرج حديثه أبو داود بن ماجه، أبو داود بن ماجه. عن عبد الرحمن بن الجبير بن نفير، عن عبد الرحمن بن الجبير بن نفير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. البخاري في جلد البخاري، البخاري في هذا المفرد ومسلم أصحاب السنة. قال عمرو وحده، قال عمرو وحده هو الذي في الشيخ الاول عمرو بن عثمان، قال عن ابيه، والباقون قالوا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان، عن ثوبان، وابوه الذي هو جبير بن نفير ثقه اخرج له قال في العدل المفرد البخاري في هذا المسلم اصحاب السنن، يعني كابنه وثوبان، وثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، يعني الثلاثة كلهم ممن خرج لهم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثم قال ولم يذكر عن أبيه غير عمرو، ولم يذكر عن أبيه غير عمرو، يعني هو الذي قال عن أبيه عمرو وحده، والباقون جعلوه من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان. قال باب سجد فيسته فيهما تشهد وتسليم، انتهى اليوم دقيقة انتهى.